ونجاة موسى ومن معه من جند الإيمان في ذلك العصر، وتلك هي قصة الإيمان والطغيان. ثم أوردت السورة الأدلة الكونية الدالة على وحدانية الله وقدرته، وضربت المثل للمؤمن بالبصير وللكافر بالأعمى، فالمؤمن نير القلب والبصيرة بنور الله، والكافر مظلم النفس يعيش في ظلمة الكفر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن محطتنا الثالثة مستمعين الكرام، اختيار من صغار القراء من سورة الرحمن للطفل محمد إسلام شاشي من قراء الجزائر الذين تميزوا منذ صغرهم بجودة حفظ القرآن الكريم والخطابة وإلقاء الشعر في المحافل وغير ذلك من المواهب. نستمع لهذا الترتيل للناشئ محمد إسلام شاشي من الجزائر من سورة الرحمن، ثم نعود. صغار القراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، فيها والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. استمعنا لهذه الآيات وقد كانت برواية ورش مع الناشئ محمد إسلام شاشي من الجزائر، وكانت الآيات من سورة الرحمن، وجاء فيها بيان لبعض نواحي عناية الله سبحانه وتعالى بالإنسان، فقد خلقه مميزا عن سائر الأحياء، واختصه بالنطق والبيان، ويسر له فهم القرآن، وسخر له الكون، فالشمس والقمر يجريان بحساب الله وتقديره، والشجر والنبات يخضعان لأمره وتصريفه، وهو الذي رفع السماء فوق الأرض، ومد الأرض وسخرها لينتفع بها الخلائق، وجعل فيها فيما جعل الفاكهة والنخل والحبة ذا العصف والريحان. وقد تخللت الآيات ما أوجبه الله على الناس، فقد أوجب عليهم العدل والإنصاف وحسن التعامل وعدم بخس الكيل والوزن لما في ذلك من قوام العمران وطمأنينة المجتمع. وانتهت الآيات بسؤال استنكاري يتضمن تقرير كون كل ذلك لا يكون إلا من إله قادر حكيم عادل، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن محطتنا الأخيرة في هذه الحلقة مستمعين الكرام من تلاوات الأعاجم، نستمع لما يتيسر من سورة النساء للقارئ أرين إحسان ميوليت من تركيا. هو من القراء المهرة بالقرآن الكريم في دولة تركيا، وقد شارك في مسابقات عالمية يمثل تركيا، حفظ القرآن الكريم وأجاد حفظه وتلاوته. نستمع لهذه الآيات بصوت القارئ إيرين إحسان مما يتيسر من سورة النساء. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. استمعنا لهذه الآيات من سورة النساء، وفيها ما يشير إلى أن اليهود جميعا من طبيعة واحدة وعلى وجه واحد من وجوه الكفر والضلال، وأن قديمهم وحديثهم سواء، وأن الأبناء والآباء على طريق واحد هو طريق اللجة في الباطل والإغراق في العناد، وأن آباءهم الذين أعنتوا موسى وكفروا بآيات الله ومكروا بها لا يختلفون كثيرا عن هؤلاء الأبناء الذين التقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فعادوا سيرة آبائهم في أنبياء الله مع هذا النبي الكريم، يلقونه بالأسئلة الماكرة لا يبغون بها إلا العنة والضلال.